ايش؟ فوق الاذن، الاذن للبنات الصغار. ايه؟ يجوز هذا الاسلام؟ يجوز. ثبت لهذا نص مثلا؟ النص طبعا المسلمون منذ عهد الرسول الى اليوم يفعلون ذلك.